باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مع بعض الاسئله واحد بيقول انا شاب وفي اخر سنه من دراستي حرام اني افكر في مستقبلي وافكر في مشروع صغير قدامي واكبر معاه؟ قبل ما اجاوب على سؤالك، انت بتقول انا في اخر سنة من الدراسة، يعني هتتخرج بعد شهور يعني، لكن عايز اقول لك ان خطك ما يجيش بتاع اولى ابتدائي، ودي مصيبة التعليم في بلدنا. اقول لك لا، مش عيب يا ابني انك تفكر، لكن العيب انك تهتم وتشيل الهم. ده في البلاد في وزارات اسمها وزارة التخطيط، بس مش اللي بيخططوا دول شايلين الطين على دماغهم والهم، لا. انت ممكن قبلك حاجه تقعد تفكر فيها وتخطط ليها، تحسب دي، لكن ما يمشيش الفكر في قلبك ليل ونهار وترمي دماغك على المخده وما يجيلكش نوم عشان المشروع بتاعك. لا، ده فكره جات، ان كان في تخطيط معين هتعمله، حسبه هتعملها، الموضوع ده ممكن يتكلف كذا، زي بيسموها دراسة جدوى او حاجة، ممكن الكلام ده، لكن خلاص راح من ذهنك وتتفرغ لعملك وللعبادة الحقيقية، لان الله وصانا ان احنا ما نهتمش ولا نشيل هم. الا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وقال إلق على الرب همك فهو وعولك، يعني حتى لو انت بدأت المشروع برضو ما تشيلوش في قلبك ودماغك وتفضل تودي وتجيب، سيبه على ربنا وهو يدبر كل حاجة. سيب المركب والدفة في ايده، هو مختبر الطريق، هيمشيك في السكة اللي توصل، ويرمي حمولك عليه. بيقول ثبت انظارك فيه وحمولك سبها عليه، وبعدين وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي. ثبت انظارك فيه وهمومك سبها عليه، ثبت انظارك فيه وهمومك سبها عليه، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي. واحدة بتقول انا عندي 32 سنة وكل اللي يشوفني يقول لي ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي. في يوم رحت مكان معين، فيش داعي ان انا اقوله، وقابلني شخص وقال لي اني معمول لي عمل، وجه واحد قريبي وقال اني في واحد ممكن يفك العمل، فبتسأل اروح ولا ما اروحش؟ ايه رأيكم، تروح ولا ما تروحش؟ يقول هلك شعبي لعدم المعرفة. والإنسان ممكن يمشي برجليه ناحية الهلاك، يمشي برجليه ناحية الهلاك، ما هو أي إنسان بيهلك رايح بإرادته، لأن الله خلق الإنسان حر ومريد، كل شيء بيصنعه بإرادته، فبيمشي ناحية الخطية برجليه وناحية الهلاك برجليه. الله ما يتدخلش إطلاقا في تصرفات الإنسان عشان يقدر يحاسبه في الآخر. فأدي واحدة قالوا لها إني معمول لك عمل، وبعدين التاني قال ممكن في واحد يفك العمل. يا بنتي انت بنت المسيح، واللي يفك العمل هو رب المجد يسوع، وتوبتك واعترافك هي الحل. لاني لو 100 واحد عملوا عمل او 100 واحد صلوا من غير ما تتوبي وتترك الخطايا مفيش فايدة. اللي عليه الشيطان يتوب ويعترف، اللي معمول له عمل ومسحور يتوب ويعترف. التوبة هي السر ان الله يرفع الضيق والتعب، لكن ما تدوروش على الحل عند الشياطين زي اللي بيقولي ولا بتقولي اني قابلتها واحدة في الشارع عرافة، فقالت لها هاتي منديل، فديتها منديل، اهي الورق قدامي. قال من ساعة ما اديتها المنديل وحالها اتقلب. قالت طبعا يا بنتي، عارفة اديت المنديل لمين؟ للشيطان. والمنديل ده اللي اديته لها ده ارادتك انت، سلمت ارادتك للعدو الشيطان. واللي بيروح للدجالين دول معناه ايه؟ انه بيدي ظهر ربنا ويمشي برجليه ناحية الشيطان، ويروح للشيطان يقول له انت سيدي انت سيدي، فالشيطان بيلعب بيه ويمسح به الارض، يمسح به الارض. فناس توبوا توبوا توبوا. شاب بيقول انا موجود بالاجتماع وعمري 25 سنة، ناس خلوني انكر المسيح وحضيع، ارشدني يا ابونا، قل لي حاجة، انا ما اعرفش اي شيء عن الكنيسة ولا المسيح. اقول لك يا ابني انت حبيب المسيح، احفظ الكلام اللي هقوله وباخد شريط الاسئلة ده عشان تسمعه اكتر من مرة. انت حبيب المسيح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت حتة منه، لحم من لحم وعظم من عظام. ونمرة تلاتة، هو اشتراك بالدم فبقيت ملكه، اخد موتك واداك حياة، رفع عنك حكم الموت وادالك حياة ابدية. من يوم ما تعمدت اسمك مكتوب في السماء، وانت ابنه والروح القدس ساكن فيك، وانت غالي عليه اغلى من كل العالم، غالي عليه اغلى من كل العالم. وممكن تقول المسيح اللي حاضر معانا حاضر ليك انت بس، حاضر ليك انت بس، واخد بالك؟ احفظ الكلمتين دول يا حبيبي، واعرف اني مش بس انكرت المسيح، لو كنت عامل كل الخطايا ودلوقتي وانت قاعد هتقول يا رب سامحني واغفر لي كل الخطايا، هيقبل توبتك وكأنك ما عملتش خطايا. قل له سامحني انا انكرتك، هياخدك بالحضن، والاسبوع اللي جاي ان شاء الرب عيشنا هتكتب لنا ورقة وتقول اخدني بالحضن وملاني سلام. واحنا بنرحب بيك جدا يا ابني، وانت ابن المسيح وابن الكنيسة. شاب متجوز بيقول انا متجوز وعندي مخلف، يعني ساكن مع امي في الشقة، امي عايزة تطردني من الشقة ورفع علي قضية، وهي هنا حاضرة في الاجتماع، نهارك مش فايت. بتحضري ليه؟ وممكن تكون عجوزة ورجلها والقبر وعايزة تطرد ابنها وتبيع الشقة. تضيع الشقة، كل ده بسبب ايه؟ عدم المحبة. عدم المحبة حتى الام مش قابلة ابنها، ودي علامة اواخر الايام اللي قالها رب المجد يسوع: من كثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين. من كثرة الاثم، ومش بس المحبة بردت، المحبة انتهت، ما عادش في محبة. يا بنتي قبل ما تموتي حبي ابنك وضميه لصدرك وحنانك، وانت عيش في كنف وهو يعيش في حبك، واليوم اللي بيعدي مش حيرجع. وصلوا صلوا. يا ترى حضر الاجتماع اول مرة ولا متعودة تحضر الاجتماع وبقيتي زي الدكة اللي انت قاعدة عليها، ولا ايه حالك؟ ايه حالك؟ ما هو زمان واحد اخ محبوب كده لينا كان بيتكلم، فقال في ناس بتدخل تصلي زي الدكك اللي قاعدين عليها، فمسميهم مؤمنين دكة. ده مؤمن دكة ودي مؤمنة دكة، ليه؟ زي الدكة اللي قاعد عليها. توبي لله، دي توبي قبل ما تموتي. واحدة بتقول لي ما نلبس غطا لرأسنا، يعني تلبس شرب، والعذراء فخر جنسنا كانت مغطية رأس، والرهبات حاليا. وطبعا الكتاب بيؤمر بيقول المرأة لما تصلي تغطي رأسها، وانا بستعجب ان كل اللي قاعدين رأسهم عريانة. دي فتوانة، دي فتوانة. انا عندي شرايط من بره، واحنا بره في الاجتماعات وفي بلاد، طبعا بلاد ده حلوة، مش هقول كل السيدات، قولوا 95% من السيدات مغطيين راسهم، وشرايط الفيديو بديها لي وموجودة عندي. على العموم غطوا راسكم، غطوا راسكم عشان ربنا يشيل خطاياكم. وبعدين بتقول انا بخاف جدا من صلاة المرضى، بحضر اجتماع الجمعة وعند رش المية واخراج الشياطين بخاف جدا، وبرشم الصليب كتير على نفسي، خايفة. هذا الخوف حرام، وطبعا الخوف من الشيطان، في شيطان اسمه شيطان الخوف، لكن ممكن يكون خوف طبيعي. لكن عايز اطمنك، انت بنت المسيح، بنت المسيح، مسيج حواليك هو سور النار. يقول وانا يقول الرب اكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. انا يقول الرب اكون سور نار من حولها. وانت من يوم ما تعمدت لبست المسيح سور النار، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. خلي عندك ايمان وصلي ربنا يطرد الخوف من قلبك ويديك نعمة وبركة. واحد بيقول انا شاب عندي 32 سنة لسانس اداب، وفي عروسة دبلوم تجارة 18 سنة، من عيلة اقل متوسط، اقل من متوسط اجتماعيا، لكن انسانة رقيقة، واهلي مش موافقين، وهي واهلها موافقين، والبنت تعبانة جدا. خايف اكون حظلمها. هو غريبة ان الاهل يتحشروا الحشرة دي وكأن هم اللي هيتجوزوا. والأغرب من كده ان الناس دي بتتحشر من غير ما تقدم مشيئة ربنا وتطلب مشورته. تطلب مشورته، يعني يا ريت الاب او الام يطلبوا مشورة ربنا قبل ما يفصصوا الموضوع ويقولوا دي دبلوم ودي 18 سنة ودي حبيبتها ودي كان، اسألوا ربنا عايز ايه. ممكن تجي لواحدة المواصفات حسب نظرتكم انتوا العقلانية مواصفات كويسة، لكن بعد كده الجواز يفسد ويخرب. المطلوب ان في الامر ده بالذات، وطبعا كل الامور، نسأل ربنا، نسأل ربنا نقول له ايه رأيك يا رب، الولد في عروسة قدام، البنت جاي لها عريس، يا رب ارشدنا، ان كان منك يكون، اللي مش منك يبطن. ونصلي لربنا قبل ما نسأل عن حبيبتها الاجتماعية، يعني حبيبتها الاجتماعية يعني انتوا بشوات وهي من عيلة العبيد، على ايه يعني، على ايه الغريبة، اي واحد لبس بدلة والتاني لابس جلابية يبصله من فوق، لابس جلابية، ممكن يكون لابس جلابية لكن احسن منك واخدس منك من جوه واطهر منك وعايش مع ربنا وانت بالنسبة له ولا حاجة. ولا المقاييس ما هياش برانية، ما هياش برانية، مقاييس جوانية قلبية يعرفها ربنا، يعرفها ربنا. استشير المسيح له كل المجد، هو يرشدكم. وانت ابني صلي واسأل أب اعترافك، دخله في الموضوع، خليه يصلي وخليه هو يتكلم بلسانك. هي واحدة يمكن كبالي ورقتين، انما واحدة بتتدلع، كان ليا زميل في العمل بحبه جدا جدا، وخد رقم الموبايل واتكلم معايا والكلام اتطور. المهم انا مش هطول في الكلام لاني عايز اديك اعلامين قايلة في الوسط كده، يا ترى هو هيتجوزني ولا بيضحك عليا؟ لا هيتجوزك، ده هيجنزك مش هيتجوزك. عارفة هيجنزك يعني ايه؟ يا بنتي احترمي المسيح اللي ساكن فيك، وتوبي البر اللي انت لابسه، والاسم المبارك اللي دعي عليك، وتوب الان وبلاش الضلع بتاعك ده. يا ترى ليك اب اعتراف، يا ريت يكون اب اعتراف حازم وشديد يعنفك، بدل ما تقولي بكتني انا وانا لا هودي ولا حجيب في تبكيتي، هو روح القدس يبكتك ويتوبك يا بنتي عن الامور الصغيره اللي بتعمليها دي. يا سلام. او شوفي دي واحدة عينة، وشوفوا ده شاب بيقول عندي 17 سنة، من سنتين وانا مواظب على الاجتماع، اطلب منك انك تفرحنا زي الاسبوع الماضي، ونفسي تقعد ترنم طول العظه. شاب سنه 17 سنة. واحد تاني يقول بلاش الترانيم الكتير، ده بيقول عايزك ترنم طول العزه، ترنم على طول، نفسي ترنم ترنيمة تستاهل اغنيلك، وترنيمة انا عايزك انت، وترنيمة ابنك مشغول بذاته وترنيمة اللي بتقول انا للعالم مرجع تاني، اصل هذه الترانيم يا سلام. انت يا ابني ربنا يباركك ويريد كل الشباب عنده المشاعر بتاعتك والاحاسيس. شاب سنه 17 سنة كان ممكن يكون تايه في العالم وغرقان في اغاني العالم، زي اللي بعتولي الجمعة اللي فاتت وقالوا احنا بنحب الاغاني، هل الاغاني هي حرام؟ فقلت لهم غنوا للرب. انت مثال حلو للشباب، مثال حلو، وربنا ينميك في النعمة والإيمان وتكون سبب بركة لبيتك ولكل اللي يتعامل معاك. أمين. واحد من اللي بيكتبوا كلام حلو بيقول حاجة غريبة الأيام دي، الشيطان بيشغلني بأمور أرضية، كل ما حاول أمسك إنجيلي إن كان بالليل أو في الصبحية ألاقيه عمل عمايله السودة وعمل مشاكل عائلية. برافو. تاني يوم أقول نويت أصلي وأقفل بابي علي شوية، ألاقي ضيف مش علبان خبط على بابي في العصرية. قعدت معاه وانا بسأل نفسي ايه اللي جابك السعادية، اصله رغاي وكل كلامه في سيرة الناس وركبني خطية. قعد معايا ساعة واتنين تعبنا ورفع ضغط شوية، تالت يوم غلبني النوم قلت اريح نفسي شوية، وادي الشيطان وادي ألعيبه عايز يوقعني في الخطية، اعمل ايه يا رب؟ اعني ويقظ روحي في روحك فيا شوية علشان اقدر بيك اتشدد واهزم بصليبك عدو البشرية. برافو برافو برافو. وانا ملاحظ انك في تقدم كبير من ناحية الوزن والكلام، وخش بقى في العمق والترانيم الروحية واقرأ المزامير وخد آيات منها، والله حيدي لك نعمة وبركة. مطلوب شباب هندسة صوتية خاص بالكورال، ومقابلة الأخ نشأت يوم الأربع الساعة 6 في مبنى الخدمات. تليفونه شباب هندسة صوتية، تليفونه 012-22-60-57. اقول التليفون مرة تاني، 012-22-60-57. وان شاء الله اليوم الروحي يوم 4 الشهر الجاي، يعني السبت اللي زي بكرة، اللي ما اشتركش يشترك، ولا ما فيش اماكن؟ في اماكن. اما كل الناس اللي مقدمين توبة ومقدمين اعترافهم، ربنا قابل اعترافكم وقابل توبتكم، وخصوصا اللي بيقول هو بداية جديدة. النهاردة هذا اليوم هو بداية جديدة. برافو برافو برافو. ربنا قابل توبتكم وقابل اعترافكم. واحد بيسأل بيقول قريت في كتاب انه اللي كان مع الفتية الثلاثة في اتون النار هو شبه ملاك وليس السيد المسيح. الكتاب اسمه رئيس الملائكة ميخائيل. لا يا ابني، لان مكتوب بعد الكلام ده هقوله يعني انه اطفأ قوة النار. ملاك ما يقدرش يطفئ قوة النار، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا انسان. ومكتوب عنه الرابع الشبيه بابن الالهة. لو الملاك او غيره ما يقدرش يخلي النار جنة، وحتى رائحة الدخان لم تأتي على سراويلهم وتفكت القيود من ايديهم. لا لا لا لا. وبعدين جايبها منين ان هو الملاك ولا شبه ملاك؟ هو تربسة بس وكلام؟ لا، الرابع هو عمانوئيل اللي تفسيره انباه معنا. سؤال بيقول ليه قال المسيح للمرعى المرأة الكنعانية لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ ماذا كان يقصد مع ان المسيح جه من اجل الخطاه؟ هو رب المجد يسوع عارف المرأة الكنعانية وعارف محتوى قلبها من جوه، جاية عشان بنتها تعبانة، قعدت تصوت، فالتلاميذ قالوا اصرفها لانها بتزعجنا. المهم هي مرضتش تمشي، فقال لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت له والكلاب ايضا يا سيد تأكل من الفتات الساقط من موائد اربابها. فقال لها يا امرأة عظيم ايمانك، وشفيت ابنتها من تلك الساعة. ايه معنى الكلام ده؟ المرأة دي كنعانية او فينيقية او سورية، يعني اممية، واللي حوالين المسيح له كل المجد هم ايه؟ يهود. فاليهود بيعتبروا كل انسان غير يهودي كلب، ولغاية دلوقتي نظرتهم للعالم حتى امريكا اللي هي سندهم وحليفتهم بيبصولها من فوق. معرفش الامريكان يعرفوا كده ولا لا. فبيبصوا للست دي للمرأة دي على انها كلبة، ده في قلوبهم هم ما علنوش. لكن رب المجد يسوع عايز يبين اللي في قلوبهم واللي في قلب الست دي، فراح مطلع اللي في قلوبهم انها لا يصح ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني ادي الكلمة اللي في قلوب اليهود اللي واقفين حواليا، ادي الفكر اللي موجود في قلوبهم انك انت كلبة. ردت عليها الرب، وبعدين كانت النتيجة ايه؟ يا امرأة عظيم ايه ايمانك. راح مطلع او اعلم ايمان الست دي ان هي افضل منكم كلكم اللي انتوا واقفين حواليا. هي اممية نعم، لكن افضل منكم اللي انتوا واقفين بتقولوا ان الشريعة بتاعتنا وموسى بتاعنا وربنا بتاعنا، وانتوا انا تعرفوا ربنا لا من هنا ولا من هناك. فهو مش بيقول للست دي بيهنها ولا بيشتمها، حاشا، لكن ده بيكشف قلوب اللي قدامه. كشف قلب الكنعانية وكشف قلب اليهود اللي قدامه. اهي اللي بتقول انا اتكلمت مع عرافة في الشارع وديتها فلوس، ومن الوقت ده وكل اموري اتلخبطت، ابتديت اشعر بخنقة وعدم راحة. وديتها منديل ايدي، هل ده هو السبب؟ طبعا هو السبب، وانا رديت عليك. القرآن بيقول كان مساء في سفر التكوين، كان مساء وكان صباح اليوم الأول. هل هذا اليوم عند الله نفس اليوم بتاعنا 24 ساعة؟ شوف التلات أيام الأول، اليوم الأول والثاني والثالث ما نعرف لهم شيء زمن، وأي كلام أنت بتسمعه يعني زي كانوا جايبين امبارح مش عارف حاجة في الجورنال عمرها كام مليون سنة، جمجمة باين لقوها فين، كام مليون سنة. فاليوم الأول اللي هو كانت فيه الأرض خربة وقال الله ليكن نور فكان نور، ده اليوم الأول. اليوم الثاني اللي هو يوم الجلد في وسط المياه، فاصل بين مياه ومياه. اليوم الثالث أن تجتمع المياه تحت السماء اللي هي البحار، ده اليوم الثالث. ثلاث أيام دول ما نعرف لهمش زمن، قول زي ما أنت عايز، ملايين ملايين ملايين السنين ما نعرفش. اليوم الرابع اللي هو خلق فيه الرب الشمس والقمر واتخلق فيه النهار اللي نعرفه، بيقول قال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك، فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار دي الشمس، والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. يبقى اليوم اللي احنا بنعرفه ده ابتدى اللي هو اليوم الرابع، انما قبل كده زمان غير محدود ما نعرفوش. وكل الاكتشافات دي اللي بتسمع عنها داخله في الثلاث ايام الاولانيه. بيقول عندي افكار تشويش كتيرة تتعلق بامور الدين والعالم وافكار متضاربة، لكن هذه الافكار تزعجني وانا اريد ان اكون في المسيح ويكون لي فكر المسيح فقط، لكن ابليس بيزعجني بافكار تشويش كثيرة، فماذا افعل حتى يكون لفكر محبة وخلاص المسيح؟ هم إبليس انه يشوشر على الناس، حتى ممكن يشوشر على الاجتماع. هم إبليس هو تفكروا ان فلان ده اللي بيتكلم، ده الشيطان اللي بيشوشر. والغريبة ان الانسان يسيب نفسه في ايد الشيطان ويسيب فكره للشيطان. هم الشيطان انه يهلك الانسان، هم الشيطان. عارفين لما بيقولوا عن رب المجد يسوع يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، عارفين الشيطان يريد ان الجميع ايه يهلكون، عايز يهلك الكل فيشوشر على دماغه، يشوشر على دماغه يخليه حتى لو قرا انجيل ما يفهمش، حتى لو وقف يصلي يتضايق ويتعب ويحس انه بيكرر الكلام وما يرجعش يصلي تاني، وتلاقيه يمسك فكره ويمسك عقله ويخليه يفكر في امور عقلانية. وسر التجسد ده ما يتخدش بالعقل بس، لكن يركز في العقل ويقول له بقت عقلها بقت عقل. طبعا لما الانسان يشغل عقله بس هيرفض لاهوت المسيح ويرفض سر التجسد ويرفض ان الانسان اللي ماشي في وسطينا ده لا يمكن يكون ربنا وهكذا، ويمسك عقله زي الخفاش كده، والانسان ما يقدرش يفلت منه الا لو التجأ لرب المجد يسوع، الا لو التجأ لرب المجد يسوع. فانت يا ابني صلي. عارف الغرقان اللي نزل تحت الميه؟ يعني مره واحد كنا في مؤتمر كده في الساحل الشمالي، وراجل كبير، واحنا ممنوع طبعا حد يروح ناحيه الميه ولا ينزل ولا مش يستحمى، لا، فهو غفلنا كده واحنا في اجتماع وراح نزل، وبعدين غرق فعاد يصوت تحت الميه، يا رب يا يسوع يا مريم ارقص بقى انا جاي لك هنا وتخليني اغرق. المهم طلع وجه جري على الاجتماع قال انا عملت خطيه كبيره وكنت حمود، انا نزلت الميه. انت كانك تحت الميه، اب كده وامسك في المسيح، قلنا رب انا غرقان والشيطان بيشوشر عليا اروح لمين غيرك، قل استلمني لنادي لما اكون خاطي اروح لمين غيرك، انت اللي تخلصني يا يسوع. اركع وصلي لك ورنم وصلي معانا العدد ده، لما اكون خاطي اروح لمين غيرك، لما اكون خاطي اروح لمين غيرك، انت اللي تخلصني يا يسوع. اركع وصلي لك، اركع وصلي حيران وترشدني، لما اكون حيران اروح لمن غيرك، لما اكون حيران اروح لمن غيرك، انت اللي ترشدني يا يسوع. اركع وصلي لك، اركع وصلي لك. واحد بعت لي ده جورنال النهارده 27/10 الاهرام 2006، ومكتوب انواع الزواج. طب واحنا مالنا يا ابني؟ مالنا بيها انواع الزواج المسيار والعرفي والسري والمقيد بعدم الانجاب والزواج بنية الطلاق والسواحي او المصايف، زواج الانترنت، زواج الدم، زواج المدني، الانس والطرب. مالنا احنا بالحاجات دي يا ابني؟ لا تعليق، ما لناش ان احنا نعلق على الحاجات دي. اما واحد جايب لي جورنال فيه بقى كلام صعب ضد المسيحيين، برضو مش حرد، يلا صعب مش صعب، خلينا ايه احنا مظلومين المرة دي مش حرد. انا حرد على واحد كان بعت لي مش عارف المرة اللي فاتت او قبل منها وقلت فيه اسئلة مهمة، يبقى بعتها لي تاني. فهو بعت لي مجموعة اسئلة انا حرد على جانب منها مش كلها يعني. فسؤال من ضمن الاسئلة بتاعتك، ليه بتقولوا باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، وانتوا لما تقولوا باسم الله مدام عارفين انه واحد ولا شريك له ما تقولوش ليه باسم الله؟ اقول لك يا سيدي بنقول باسم الاب والابن والروح القدس ليه؟ لان الله الاب واجب الوجود بذاته لم يره احد قط، وهو اللي قال لا يراني احد ويعيش، وله وحده عدم الموت. لكن في تدبيره الازلي يعني منذ اللا بداية انه يخلص الانسان ان يموت عنه، بس الله الواحد لا يموت. ففي تدبيره الازلي انه الكلمة الابن الكلمة يتجسد في ملء الزمان ويدخل الى عالمنا في صورة انسان، يقول والكلمة صار جسدا، فبنقول ده الابن. وفي تدبيره الازلي انه يدينا روحه القدوس، روح الحياة، روح الحياة. فعندنا الله الاب، الله الكلمة يعني الله الابن، الله الروح القدس، كل دول هم الله الواحد اللي تمم خلاصنا واللي ماشي معانا مشوار غربتنا. عشان كده بنقول باسم الاب الله الواحد، والابن الكلمة المتجسد اللي فدانا، والروح القدس اللي حل علينا وملانا. اله واحد امين. بالحقيقة نؤمن باله واحد. اسمع يا اسرائيل، الرب الهك رب واحد. بيقول سؤال تالي، ليه عملية الفداء وايه اهميتها مدام الله عاقب ادم ودفع ثمن خطيته بطرده من الجنة؟ ما هو طرده من الجنة يعني ده حكم الموت، لكن الله مش هيموت ادم في تدبيره الازلي، مش عايز يموت، ده عايز يتناسل ويحيا. الطرد الحرمان من الله، الحرمان من الحياة، هو الموت الابدي، الموت الابدي. فعملية الفداء اللي هي انه الكلمة يموت عننا عشان يتم عدل الله انه الانسان يموت، فالكلمة مات عننا ورفع عننا حكم الموت واعطانا حياة، فكان لابد عملية الفداء، وإلا كان حيظل آدم تحت الحكم إلى أبد الآبدين في الموت الأبدي. بيقول لي كيف أصدق بالفعل عملية تجسد المسيح مع أني الله قادر أن يهدي الإنسان من غير أي مجهود ولا يذل نفسه لعبد ربنا؟ يعني شوف يا حبيبي، هي دي السكة اللي رسمها ربنا للخلاص، والكلمة المتجسد هو الطريق، قال انا هو الطريق والحق والحياة، وقال انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. انت عايز تصدق انت حر، عايز ترفض انت حر، لكن تقول له ليه؟ ما انتش احكم من ربنا. تقول لي ما انت كنت قادر تخلصنا بكلمة، ايوه كنت قادر، لكن انا ده رسمي وده تدبيري وده عملي. تبقى مين انت عشان عايز تبقى مشيري؟ هل انت تبقى مشير لربنا؟ هو ده الطريق، ان صدقت وامنت خلصت، وان لم تصدق انت بتقول انا قاعد حيران، يعني انا ما بديش اقرا كلامك، كله كلامك فعلا يدل على ان الروح القدس عمال ينكش في قلبك. فانا هقول لك كلمتين في الاخر. يبقى احنا مناش ان احنا نشير على ربنا. سؤال بيقول، اين كان يهوذا عندما صلب السيد المسيح؟ وما يثبت ان السيد المسيح اتصلب وليس يهوذا؟ يهوذا لما اتصلب المسيح او قبل ما اتصلب راح شنق نفسه، مكتوب كده، راح شنق نفسه ونزل واندلقت احشائه. وحتى التلاميذ يوم بعد الصعود يوم خميس الصعود اختاروا غيره، اختاروا واحد مكان يهوذا، لان مكتوب في المزامير وظيفته يأخذها اخر. اما حكاية يهوذا اللي اتصلب جبتوها منين؟ جبتوها ده النبوات بتقول المسيح يتصلب. الحقيقة الواقع ان المسيح اتصلب، كرازة الاباء الرسل كلها المسيح اتصلب، كل البشاير تقول لو اتصلب عننا انسان ما يوفيش دين العدل الالهي، لان كل انسان مولود تحت حكم الموت. وقلت مديون، فالمديون ما يقدرش يسدد دين غيره. عايزين انسان مش مديون، انسان مولود مش تحت الحكم. عشان كده كانت الحاجة الى انسان رباني، هو الكلمة المتجسد اللي ما جاش من نسل ادم من زرع بشر لا يحمل حكم الموت. هو اللي قال عنه ايوب ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. فلو قلنا يهوذا اللي اتصلب يبقى الفداء ما تمش، ومفيش انسان يقدر يوفي دين العدل الالهي، لان كل انسان مديون يا حبيبي. وكذبة يهوذا دي كذبة ملهاش اساس وما تنفعش في الوضع اللاهوتي اطلاقا، لان يهوذا انسان ميت، والميت ما يحييش انسان ولا يشفع في انسان. يعني ربنا ما يجيش يقول يا موسى تعال اشفع، موسى يقول ده انا ميت، يا داود تعال اشفع انا ميت. لابد الشفيع يكون ايه؟ حي، ويهزم الموت. والمسيح اللي بنقول عليه بموته امات الموت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. وبموته امات الموت، وبموته امات الموت سال الاجيال. وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. اما في حاجة بقى اخيرة تضحك، بيقول بعض شيوخ المسلمين بيقولوا علي يعني اني انا بطلع الشياطين لما بكون اقرأ القرآن في سري. دي زادت وغطت دي. ده حتى انا كلامي واضح وصوتي عالي بقول باسم يسوع المسيح الناصري، ما بقولش في سري، باسم يسوع المسيح الناصري. لا اقول لهم الفكر ده مش مظبوط. يا ابني محتمي في مسيحي وفرحان بي ومالي حياتي وماليش غيره، ماليش غيره، هو سندي. بكرمه على قد ما اقدر في غربتي. وتلبيتي كلكم عارفينها، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. وما فيش حد جنبه في مخي ولا في قلبه، ومين ده اللي هيبقى جنبه؟ مين اللي هيبقى جنب كلمة الحق اللي انا عايش بيها وبكرز بيها؟ انا عرفت الحق واكرز بالحق، والحق هو يسوع المسيح له كل المجد. نتكلم بسرعة، احنا بنتكلم عن سلسلة جميلة جدا ربنا ارشدنا ليها. انا قد ايه متعزف وسطيها، اللي هي القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرت بهم. كل ما تأمل واعرف ان دي الكنيسة اللي ربنا فرحان بيها، قد ايه بتعزى وافرح. القديسون الذين في الارض والافاضل، انتم انتم كل انسان امن بالمسيح. القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم، ده ربنا بيقول كل مسرتي بهم. فاحنا بنتكلم المره اللي فاتت قلت ايه؟ اتقوا الرب يا قديسيه، لانه ليس عوز لمتقيه. اتقوا الرب يا قديسيه. قلت ايه معنى التقوى؟ حد فاكر؟ انسان تقي يعني بيحب ربنا، انسان تقي يعني بيهاب ربنا، انسان تقي يعني بيصلي لربنا، انسان تقي يعني بيرنم وفرحان لربنا، انسان تقي يعني منتظر مجيئه، منتظر مجيء العريس المبارك. يبقى نحبه نهابه نصلي له نرنم له ونفرح به وننتظر مجيئه. كلمت لغايه كده لغايه كده، لكن عايز اكمل الكلمتين الحلوين جدا جدا. طب ده انسان تقي، تفتكر ربنا هيسيبه؟ لا لا، انت انسانة تقية ربنا هيسيبك. انا هقول لكم كلمتين كده، بيقول في مزمور 128، شوف: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. طوبى لكل من يتقي الرب، يعني يا بختك يا هناك يا عزك يا فرحك لو كنت بتتقي ربنا. طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، يقول: لأنك تأكل تعب يديك، لقمة حلال، لقمة بعرقك، محدش يخطفها ولا ينهبوك ولا يسلبوك، لكن رزقك يجيلك والدخل يتحط في جيبك، محدش يتعدى عليك ولا يظلمك، لان الهك ساندك وواقف جنبك، لانك تاكل تعب يديك. طوباك وخير لك. شوف بقى بيته، بيت الانسان التقي. يقول: امراتك مثل كرمه مثمره في جوانب بيتك. امراتك مثل كرمه مثمره، كرمه مثمره في شجره ناشفه ويبسه ما تطلعش حاجه، تبقى عايز تقلعها من جدرها، لكن دي كرمه مثمره تطلع ثمر حلو وتطلع ريحة حلوة وتضلل عليه وتشبعها وتفرحها. ايه ده ايه ده؟ كل ده ست في البيت؟ ايوه، اصلها مش ست عادية. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. طب ولادك؟ يقول: بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. بنوك مثل غروس الزيتون، خضرة على طول، عيال نضرة ورائعة، زيتون مليانين بالروح، عيال حلوة مش عيال ضايعة، مش عيال ضايعة. يقول عن فيلبس الشماس: كان له اربع بنات عذارى كنا يتنبأنا مثل غروس الزيتون حول مائدته جمعاكم المحبة. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون وتبصر خير اورشليم كل ايام حياتك، وترى بني بنيك ولك سلام. ط- ترى بني يعني عمرك حوثون وتعيش في الآنة والعز في سلام المسيح كل الزمان إلهك يسندك. ده الإنسان المتقي ربنا. الإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ مش هنا، مش هنا خالص. يقول مرة تاني، يقول مرة تاني في مزمور 112 بيقول هللويا طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه نسله يكون قويا في الارض. خدوا بالكم بقى في الكلام المهم، نسله يكون ايه؟ قوي. قوي هيحارب؟ لا. اما القوي يعني ايه؟ قوي يعني روحاني، قوي يعني روحاني. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. نسل يكون قويا في الارض. مش انسان هيضبع في الدنيا ولسانه قد كده وشايله بندقية ولا سيف، لا لا لا لا لا، ده رب المجد يسوع ضع سيفك في غندك. من يأخذ بالسيف فبالسيف ايه؟ قالها يا ابن احنا مش بتوع سيف ولا بتوع لسان، شتم اما هو فلم يشتم عوضا. يفترى علينا فنعظ. والقوي قوة المحبة، يعني فلان يهينك ويقل ادبه عليك ويشتمك ويفتري عليك ويقول عليك اكاذيب وهو عارف انه كذاب، كذاب ومفتري، لكن انت الرب حميك وبيدافع عنك. يا سلام، بيدافع عنك. ويا بختك لو ما ردتش. صح ممكن تتضايق، تتضايق لان فلان ده مفتري، فلان مفتري. مرة زمان لما كان مجلس النواب، مجلس النواب كانوا بيترشحوا ناس، كان بيبقى عائلات معروفة، فترشحوا اتنين. وطبعا لما بيترشحوا بيعملوا دعاية بطريقتهم ويجمعوا الناس ويأكلوهم ويدوهم فلوس وبتاع. فواحد من الاتنين دول قعد كل ما يجمع الناس يشتم في التاني، يشتم في التاني ويبين عيوبه وان كان له عيوب يعني، ويقول لك فلان فلقوا بالاسم فلان. ما هو دي دعاية انتخابية، والسياسة بيقولوا ملهاش مش عارف ايه، سياسة مش مؤددة يعني. قعد يقول فلان وفلان فلان فلان. طب الناس كل يوم يسمعوا الكلام ده، وبعدين خلى فكر الناس يتجه يشوفوا فلان ده اللي بيتكلم عنه. لقوا فلان انسان مؤدب وانسان شغال وعمل حاجات للبلد، ووجه انظار الناس لعمل فلان المبارك ده. ايه رأيك اللي كانوا معاه اتقلبوا ضده وسقط، وكان سقوطه ايه؟ عظيما عظيما. يا سلام، ياريت الانسان ياخد باله قبل ما تبص على القلة اللي في عين اخوك، بص على الخشبة اللي في عينك، بص على الخشبة اللي في عينك. فبيقول هللويا طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصايا نسله يكون قويا في الارض. جيل المستقيمين يبارك، رغد وغنى في بيته وبره قائم الى الابد. رغد، رغد يعني عز وفرح وغنى، غنى في بيته كل الايام. انسان لا يحتاج، بيته مليان سلام مليان فرح. والانسان المتقي الرب يبقى قلت الله يبارك الاتقياء. انت بتهاب ربنا وعامل حسابه، ربنا ما يسيبكش ابدا، لازم يجازيك، لازم يكافئك، لازم يديك نعمة. يبارك الاتقياء. لكن من ضمن البركة من ضمن البركة الكبيرة وبيحس بيها الناس المبروكين بيقول ايه؟ جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يعني انت عايز تبقى انسان تقي، عايز تعيش بالتقوى، تخاف ربنا وتعمل حسابه، هتشرب المر، هتشرب المر من اللي يسوى ومن اللي ما يسواش. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ومن اقرب الناس ليك، عارف اللي اضطهد المسيح مين؟ قرايبه بالجسد، قرايبه بالجسد قالوا انه مختل، قرايبه اللي قالوا ده مختل ولم يؤمنوا به. محدش في الشعب اليهودي قال على المسيح مختل الا قرايبه بالجسد، واخد بالك؟ وانت ممكن تسمع الكلمه دي من قرايبك، تسمعها من جوه البيت، وتسمعها في الكنيسه، وتسمعها في الخدمه، تسمعها في جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عشان كده لو انت خادم وعايش بالامانه ما تستغربش ان الالسنه تتطاول عليك، ما تستغربش ان اللي قاعدين مستريحين يتطاولوا عليك ويقعدوا يفندوا كلامك بالاتهامات الباطله والغش والافتراء. كل فلان اللي بيفتري عليك، طب انت بتعمل ايه؟ ايه ثمرك؟ ايه ثمرك؟ انت شغال وانت بتسمد وانت انسان تقي، كل اللي بيضطهدك ده ويظلمك بالكلام ويفتري عليك، قل له طب وانت فين ثمرك؟ قل له ده ثمرك مر، ده ثمرك مر. انت بتزرع بذار البغضة في قلوب الناس، بتزرع بذار الحقد والتعصب في قلوب الناس. انت بتخسر مش بتكسب، انت بتنادي بالهلاك مش بالخلاص. نصلي ان الله يرفع جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. كنت اتكلمت مرة عن انسانة اتجوزت وجوزها كان انسان شرير، قبل جوازه كان انسان فسدان وفساد، وخلاه فقد الثقة بكل بنت وكل ست. ولما اتجوز طبعا فكر في مراته ان هي كده، دي واحدة منه، طلع عينيها وخلى عيشتها سودة اسود من الظلام عشان الشك اللي مال دماغه بسبب فساده، بسبب فساده، مع ان هي انسانة تقية وامينة. لكن كنا نقول ده يمكن اكتر من واحدة، كنا نقول يا بنتي ده صليبك واحتمليه، ده صليبك واحتمليه. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. لكن الحاجة اللي تعزي يقول مضطهدين ولكن ايه؟ غير متروكين. مضطهدين ولكن غير متروكين. اقول مضطهدين ولكن مسنودين، ولكن ايه؟ مسنودين. هو سندنا، هو سندنا، ما رفعني سيدي، سندني بيده واليد التانية مسك ايدي. بمسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا. بمسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. المسيح بيعزينا، المسيح بيفرحنا. العالم يضطهدنا ويظلمنا، يفترى علينا ونعز، يفترى علينا ونحن ايه نعز. انا الحقير صرت امير هللويا، انا الحقير صرت امير هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. انت مسنود ولا يهمك، خلي العالم كله يقف ضدك، لكن اليد العاليه سنداك سنداك. هتنجح هتنجح، ومشروعك هينجح، وخطتك هتنجح، ومشوارك هينجح. والعدو يفشل، والعدو يتغاص، والعدو يتغاص. من يوقف قدامك افتكر نامك، من يوقف قدامك افتكر ما قدرت ابني، واللي سبك يصيبني وانا بنفسي سيرى. ما قدرت ابني، واللي سبك يصيبني وانا بنفسي سيرى. اللي بيضطهدك يفكر انك لوحدك، ويفكر انه قوي قوي، لكن في لحظة هتبص عليه مش هتلاقيه، هتبص عليه مش هتلاقيه، واليد اللي سنداك مش هتتخلى عنك. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. وامل جهدك ويسوي بالسهام، لكنني بقويت يا سعد لبلد ومهالم على الدوام، وانت من حولي مطمئن نفسي، وانت مجدي نصيري ورافع راسي ورافع راس. انا بشكرك لان اللي بيخدمك بترفع راسه، بشكرك لان اللي بيخدمك بتسنده، تقف جنبه وتأيده، تقوده وترشده. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بشكرك، انا بشكرك. ده عالم مسكين، العالم ايه مسكين غلبان، والواحد بكام مننا؟ الواحد بكام؟ الواحد بقاش، والاصغر صار جبار. ايه يبارك الاتقياء، يضطهدوا يضطهدوا، ده بركة بركة للتان، ويحفظهم ويحفظ يحفظ. انت تقي الله يحفظك، لان الرب يحب الحق ولا يتخلى عن اتقيائه، الى الابد يحفظون ولا يتخلى عن اتقيائه. تقع في دقيقة تخش محكمة، هو المحامي القدير بتاعك، اوعى تخاف مادام انت عايش في خوفه وعايش في مهابته وبتحبه ولك صلة بيه وبتصليله، هو سندك يحفظك، يحفظ للاتقياء. بيقول يا محب رب ابغض الشر، هو حافظ نفوس اتقيائه من يد الاشرار ينقذهم. هو حافظ نفوس أتقيائه من يد الأشرار ينقذهم. افرض واحد شرير يتسلط عليك وعمال ينتف في فروتك ويتكلم ضدك ويشهد ضدك ويطلع افتراءات وإشاعات ضدك، لكن اسمع كلام الرب، هو حافظ نفوس أتقيائه من يد الأشرار ينقذهم. ممكن الشرير يفكر انه صاحب سلطان، لكن الله يهب سلطانه، الله يقطعه ويقطع جدره من الارض ويديك انت حفظ وصون ونجاة. امين امين امين. مبارك اسم الله، احنا محفوظين في الوهن. انا بيا يا بقوية وين سهران علي، انا بيه يا بقوية وين سهران علي، شمال تحت راسي يمين تعلقني، شمال تحت هي لا تعلقني، ما درش عايش من غيرك يا لويني يا يسوع من خيرك، ما درش عايش من خيرك يا لويني يا يسوع من خيرك، في الدعاء الأكشبعي في الخوف بيتشجعني، في الدعاء الأكشبعي في الخوف بيتشجعني. العدو بيستخدم قوته وذراعه ولسانه، ده جليات. احنا بقوة رب الجنود، ومش هقول خمس زلطات، زلطة واحدة جليات جت مناخيره فين؟ في الطين. جليات جت، ما اوعى تفكر انك صاحب قوة ولا صاحب سلطان ولا انت جليات، ده انت جليات صحيح. يلا باقي الاول اللي خدناها. يا سلام، انا فرحان بمسيحي، انا عزي بيه وقوتي بيه وفرحتي بيه، وهو كل ما ليا، ومش عاوز ما الدنيا شيء غير ان امجده وارفع اسمه واعليه، مش عايز شيء غير الدنيا. امين امين امين امين. يعلم الرب انه ينقذ الاتقياء من التجربة ويحفظ الاثم معاقبين الى يوم الدين، يحفظ الاثم الى يوم الدين معاقبين. يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. ممكن تخش في تجارب في ضيقات، لكن ربنا عارف انه هينقذه. اما الاشرار يظلوا معاقبين الى يوم الدين. مهم بقى الآية بيقول اتقوا الرب وكدسيه، حد يكمل؟ لأنه ليس عوز لمتقيه. ممكن فلان الشرير يقفل عليك المية، يقفل عليك المية. ليس عوز لمتقيه. الآية اللي بعد منها بيقول الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوها الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. الأشبال اللي هي ايه؟ الأسود الصغيرة، اللي هو أبوه الكبير ده ملك الغابة، يعني يهزم كل حيوان في الغابة ويجيب لعياله أكل، لكن وقعت عياله واحتاجت وجاعت، أما طالبوها الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. مبارك اسمك يا اللي مسدد اللي علينا. مبارك اسمك. لا يمكن يسيبك تبقى جعان يا ابني، ما ابدا انت في خوف. مش هقول يسيبك عريان، لا، ده هو كساك بالبر وبالعز كله، وبالعز كله. ده المسيح، ده المسيح، ده المسيح اللي حاضر معانا، سر عزنا، سر مجدنا، سر قوتنا، سر نصرتنا، هو ده مسيحنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككنا فيه، هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككنا فيه. كريستوس أنستي المسيح قام، أليسوس أنستي بالحقيقة قام، كريستوس أنستي المسيح قام، أليسوس أنستي بالحقيقة قام. أقول لك حاجة قالها ربنا للإنسان في البداية لما أخذ شعبه بيمشيهم في البرية، بيقول لهم عن الأرض، الأرض أرض ليست بالمسكنة تأكل فيها خبزا، أرض ليست بالمسكنة تأكل فيها خبزا. بالمسكنة يعني إيه؟ مسكنة يعني الندرة، الندرة أو الجفاف أو القلة. أمال إيه؟ قال ده يبقى فيض، فيض مش مسكنة يعني حاجة خفيفة ولا حاجة نادرة، لا، ده فيض وغامر ويعطي بلا كيل. أرض ليست بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء. دي أرض الناعمة اللي احنا فيها مخيمين، أرض الخلاص اللي احنا في دربها ماشيين، أرض البركة اللي الرب وهبنا إياها، احنا المفديين، احنا عيلة ربنا، أهل بيت الله، احنا اللي حبانا بكل عطية، وقال كل شيء هو لكم، كل شيء هو لكم، القديسون الذين في الأرض والأفاضل. يا فرحة ربنا بينا، احنا شوية تراب نعم، لكن هو فرحان بينا، واحنا فرحانين بيه، احنا فرحانين بيه. أرض ليست بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء. المرة عن ملء روح الله وعن الحياة الحلوة الروحانية، بيقول لي تكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن، ولا يعوز رأسك الدهن، يعني الروح القدس يفيد عليك ويملاك ويملأ إناءك وتعيش حياة روحانية مباركة. وأختم بالكلمتين دول، إن ليس عوز لمتقيه، المزمور الحلو اللي غناه أبونا داود وقال الرب رعي فلا وعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني، إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في ثياب ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، كأسي ريا مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا أسكن في بيت الرب إله، إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ولإلهنا كل الكرامة والمجد إلى الأبد آمين. مش عايزين نسيبك، لكن مش هنسيبك، هتطلع معانا وتنام معانا. هاللويا. هو معانا، اطلبوا هتلاقيه. تسيب خطاياك تفرح، تسيب خطاياك تفرح، تسيب خطاياك تفرح، تسيب خطاياك تفرح، تنشغل وتنشغل بيه، يملأ إناءك ويملأ قلبك بالعز والفرحة. هو حاضر معانا، هو حاضر معانا، هو حاضر معانا، يستحق كل إكرام وكل مجد، كل سجود، كل مهابة، كل احترام. يلي أعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع نشكرك، يلي أعطيتنا ذاتك نشكرك، نشكرك من كل القلب أيها الحاضر في الوسط. خلص نفوس يا رب، اغفر خطايا، اغفر خطايا، اقبل توبة، ضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، وابدأ النهضة، وابدأ النهضة، وابدأ النهضة يا رب، ابدأ النهضة. نار سحابة قدرة كف وخدد لك من بعيد، لم تطر بعد ودف، هكذا هذا يوم العيد، هكذا هذا يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح، سر مجيد من بعيد، أتى أبناءك وحمل على يدك بناتك من بعيد، أتى أبناءك وحمل على يدك بناتك، ضم للكنيسة الذين يخلصون، وبالهبات النفيسة أمرنا يا حنون، يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح، يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح، أوسعي مكان خيمتك والتبسط ساتة، والتبسط سكائر بياتك، أعطي لحبالك شدد أوتادك، أعطي لحبالك شدد أعتبك، تمتدنا لليمين واليسر آمين آمين، تمتدنا لليمين واليسر آمين آمين. بنشكرك لأجل حضورك، إلهنا الصالح من عمق القلب نقدم لك شكرا خالصا، بارعين إليك أن تتولانا بالعناية والرعاية، وأن تحفظ كنيستك من الذئاب الخاطفة ومن الشرور المحدقة بنا، وأعطنا أن نحيا معك في جدة الروح والحواه، واحفظنا غير آسرين حتى الانتهاء، واستقبل صلواتنا هذه مشروعة بصلوات القديسين وصلوات القديسة مريم أولا وآخرا، عندما نسبح بشكر قولهم: أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك، خبزنا كفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر عن عيب المذنبين، فأدخلنا في تجربة لكن نجنا انتم بالمسيح يسوع ربنا. لكن موكم والآن محبة الله الآب ضابط الكل وشركة مؤمنة تعاطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الله يكون معكم.